والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنان هاي عندنا وطياك أيضا نبري أقومنا هاي هلتنا وطياك إذا كانت هناك أخطاء في جريدة ذيكا بمتعيك سلاي من بغازيت وشفت ستتكاين كتغنيا ألا ننكر عليها الذين ستتمكاهم إلا بالنموي ونبين أمرها للناس الذين ستتنقر الشهدت لسوش لنا برارة أي قبان أي فكر للنموي لكم تنانتنا بقاضي تانا بمسيح تشلاي تلالو الشهدت تناقرون برنا كذاقا سياجنة اللون مسيح تنا قاضي تشم مسير لايزو ستتشم بقاتتا منا قرنا قاضي تانا مسيح مانبك إيه تككلن ياي دعوة كهيدايد اللم تيبال ندو بمثيتنا بغازيتا اللي سهتت لكا ومتايق قبام ما لسالمهنو اللي أبرارونا. الجواب أخطاء الجرائد يغازيتا سهتت وحتى الأخطاء التي من أفراد الناس حتى بيان داند سوش لاي من أفراد الناس مالت بتناتل بان داند قلسبوش لاي يميتا يو سهتتوش يمينور سهتتوش معالجتها ليست في المساجد ينزها سهتتوش حكم أنها مكاهدو مفتي يميفلق اللاشو مفتر السايد اللم ولا على المنابر منبر ملاد اللم خطبة مرقية منبر لايته وطمة اللم لكن لو قال في المسجد أو في الخطبة نقر قنيسو مسجد السيم خطبة لي عنده بيل ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا من دنو النزي سوش اندي اندي هين السرا يسرا اللسا اندي اندي هين التفاتي ما يطفو سوش اللسا اهين اقر من دنو بلو دعوة بيادر من دون تعيين تعيين سادرق اقلي اندزي هين بوتالا اندزي هين ونجل اندزي هين سهتتيالة بزرزر من نقر إلى اللبات شون نقر وشيتنا نقر سايحون بدفنو دعوة بيادرق بقاذيت اسلاي يميون سهتت بينا نقر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نبي صلى الله عليه وسلم يسرت لنبرو يهون سهتت سايو سنستو ما بال أقوامين يقولون كذا وكذا من دنو اندهن ديهم ملو سوش شالو سانا قرات شو من دنو إيالو أقلل لبالا ملكو نبر دعوة ميادر إهم بيادر كان حسنا إهي بدأم تمرات هنا القرونو لأنه مصلحة بلا مفسدة مكنيات أميها كاهد منم شقر قداتي لللبس تكمن أمي قنيبت انجي بتنات السم مزرزرو إهي انداس فلاقي النتو كال هنا بكر انداس فلاقي النتو كال هنا بكر متكسو آس فلقم إذا كان هناك أخطاء في جريدة بهنا قازيت علي سهتت كال لك السيء أو كاتب في جريدة وين بهنش قازيت علي سهتت نيتنا قريتا كال لك فأكتب ردا عليها بزاك سهتت لاي رد ستعلوين مرد ستعلوين أو عليه وين بس سليمان إن صوف بس عفو سوي لاي رد ستعلو دي رد يتلاينو عند سو سهتت لسوش بما يسترات ملكو فات أفو عند الزو لسوش بما يسترات ملكو نرد ميستو ملس ميستو لسوش بما يسترات ملكو سهتت كسر رادك ومن دل ميدرقو لسوش بما يسترات ملكو نيا سهتت ملس ميستت يلب لمسالي عند سو بيدا عند بكتاب صفو ويم قازيت علي صفو ويم مستر لاي تنسطو دعوة بيادر ويم خطبة لاي بيدا عند بيستمر لازم سوي رد ميستة وبمن أين اسمان قرنو بقازيتا يتافون بقازيتا بمسجد يتناقرون بمسجد لن نزال أفتراج إلا توتوش ملس يستطع سوي يتساسات مهنو ينقر مكنياتون مستون تكتلو قدل لا يقبو مال قن الساندسو بيتو تكمتو ويمي هونش بوتالاي بيتشاون هونو بيدا عاسي سارا بيتاي مسجد تمتوا للم لفتو رد ميستة أقل إني بالو سوية بيتو بدعي سرال تدبكو إن دهنة تنجلي سرال إن دهنة تفاتيها تفال تبلو مستر لا يدلم دعوان ميدرقو ወይም በጋዜጣና በመጽሔት አይደለም ረጅም የሚሰጠው። ለዛ ሰውዬ ሂዶ በአካል ወይም በደብዳቤም ይሁን በተለያየ መንገድ አንተ እንደዚህ አይነት ጥፋት አጥፍተሃል፣ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ተብሎ ዳዕዋ ይደረግለታል። ይሄ ነው የአህሉ ሱና ወልጀማዓ የዳዕዋ አካሄድ እንጂ ዝም ብሎ የተሳሳተን ሰው ሁሉ ስም እያነሱ በመስጂድ ላይና በጋዜጣ በመጽሔት ላይ መናገር ይሄ ትክክለኛ የዳዕዋ አካሄድ አይደለም ማለት ነው። ስለ ሙብተዲዑስ ዑለሞች የሚናገሩት ለምንድን ነው? የእነሱ ቢድዓ ስለተስፋፋ ነው። እነሱ ቢሞቱም እንኳ የጻፏቸው ኪታቦች ሰው ዘንድ ስለተሰራጩ ሰው እየተሸወደባቸው ስለሆነ ከዛ ተሕዚር ለማድረግ ለማስጠንቀቅ ነው እንጂ ያንን ቢድዓ እቤታቸው ተደብቀው ለኡማው በማይሰራጭ መልክ ሰርተውት ቢሆን ኖሮ ኪታብ ባልተጻፈባቸው ረድ ባልተሰጣቸው ነበር። ነሲሐው ምክሩ فيما بينهم وبين العلماء هون نبر بأن السنة بعلموش مكاكل بالشامل. فأكتب ردا عليها أو عليه وأرسله للجريدة لذات السون سهتت للتساسات بات غازيتا يسون سهتت لا سراتت للت غازيتا يعني الردين ملتين ألك اللهم يعني فملكت بتمساسا يمل السوبة غازيتا يهون انتفاسي أصافة እዛች ስህተት ያስፋፋባት ጋዜጣ ላይ እኔ መልሴን ጽፌ እልክላታለሁ ያቺ ጋዜጣ እንድታሰራጨው ማለት ወኢዛ ለም ተንሽርሆ ያቺ ጋዜጣ እኔ የሰጠሁትን መልስ ማታሰራጨው ከሆነ ኡርሲሉሁ ሊገይሪሃ ለሌላ ጋዜጣ እልካታለሁ ሌላ ጋዜጣ መጽሔት የሚያሰራጩ ሰዎች እነሱ እንዲያሰራጩልኝ ማለት ወቢሃዛ የሕሱሉ ልዒላጅ መድኃኒቱ የሚገኘው መፍትሄው የሚገኘው በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው እንጂ ከዚያውጭ ያልሰማው ሰው ስህተት ያልሰማውን ሰው ስህተትን እንዲሰማ ወንጀልን እንዲሰማና ጭራሽ እንዲደናበር በማድረግ አይደለም መፍትሄ የሚገኘው ማለት ነው። አማ አንከ ተጅማዑ الجرائد አንተ ጋዜጦችን መሰብሰብህ ግን ወታቲ بها للمسجد او للخطبه ከዚያን ሁሉ ጋዜጣ ሰብስበህ መስጂድ ኹጥባ ለማድረግ ይዘህ መምጣት ወይም መስጂድ ላይ በዳዕዋ መል ስለነዛ ጋዜጦች ሁኔታ ለመናገር ማምጣት ወተቅራውها على المنبر እኔን ስህተቶች ጋዜጦች በሚንበር ላይ ማንበብ هذا معناه تدريس الناس طرق الشر ይሄ መልእክቱ ምንድነው? ሰዎችን የመጥፎ መንገድ እያስተማርካቸው ነው። መጥፎ ነገሮች የሚሰራጩ በምን አይነት ጋዜጦችና መጽሔቶች እንደሆነ ስም እያስተዋወቀ ነው። እስኪ ግን ይሄን ጋዜጣ ላንብበው ይላል ቂቆ ይገዝቻ ያለው ይላል። ጭራሽ እሱ መጽሔት ጋዜጣ መኖሩን አያውቅም ነበር። ግን ይሄን ነገር ሲመለከት መስጂድ ላይ ዳዒ ከሚለው ሸኽ ከሚለው ሰው የዚህን ጋዜጣ ስም ሲሰማ አው የፊልም ስም ሲሰማ አው የሆነ ነገር እስኪ ይሄን ነገር ቼክ ላድርገው እኔም ሂጄ ብሎ በዛው ተሸውዶ ይቀራል ማለት። እንደዚህ ሳይሆን ስህተቱ በተሰራጨበት መንገድ ነው መልስ መሰጠት ያለበት እንጂ ስህተቱ የተሰራው ሌላ ቦታ ዳዕዋ የሚደረገው ሌላ ቦታ መሆን የለበትም። ባለፈውም እንዳልኳችሁ አሁን እዚህኛ ኢትዮጵያ ላይ ተቀምጠን አንድ ኬንያ ስላለ ሙብተዲዕ ብናወራ ተቀማለሁ ኬንያ ላይ እንዲህ እንዲህ የምትባል ከተማ ላይ እዚህ መስጂድ ላይ የሆነ ሙብተዲዕ አለ ተጠንቀቁት ብላችሁ ይሄ ምን ፋይዳ አለው? ምንም ፋይዳ የለም። አታውቁት አያውቃችሁ ቤት ተገናኝታችሁ እዛ ኬንያ ሀገር ላይ ስትሄዱ ኬንያ ያሉ አህሉ ሱናዎች ይነግሯቸው ሰውየው ጋር ምትገናኙ ከሆነ ማለት አለበለዚያ አንዱ ሸርቅ አንዱ ገርብ ተቀምጦ እንደዚህ አይነት የሱ ቢድዓ ምንም ሳይሰራጭ አጠገቡ ሳይመጣለት እገሌ እንደዚህ ያደርጋል እና እሱን ተጠንቀቁት ብሎ መናገሩ ምንም ፋይዳ የለውም፣ ትርጉም አልባ ነው የሚሆን። ግን እዛ ኬንያ ያለው ሙብተዲዕ ሰው የኪታብ ጽፎ እዚህ ከደረሰ ያኔ ምን ግድ ይሆናል? ተሕዚር ማድረግ ግዴታ ይሆናል። ወለው ለምን ቻይና አይሆንም? የሱ ቢድዓ አገር አቋርጦ ከመጣና ተገባችን ከደረሰ በዚህ ሰዓት ማስጠንቀቅ ደግሞ ግዴታ ይሆንብናል ማለት ነው። تدريس الناس طرق الشر وإشاعة المنكر ይሄ ሙንከርን መጥፎን ነገር ማስተራጨት እንደውም ማስተዋወቅ ነው የሚሆነው። ወተሽር ቢልዑሳቲ ዑሳቶችን ወንጀለኞችን ተሽር ማድረግ በግልጽ እንዲታወቁ ስማቸው እንዲገን ማድረግ ነው የሚሆነውና ይሄ አካሄድ ትክክለኛ አካሄድ አይደለም። እንደውም ለነሱ ማስታወቂያ መስራት ቢሆን ሁሉ ይችላል እና ማለት ሶስተኛው ማሲሐቱ ማንሲበ ኢለ ኢማም አህመድ ረሂመሁላህ በአንሁ ሶላ ኸልፈ ጀህሚያ ኢማም አህመድ ረሂመሁላህ ከጀህሚያ ኋላ ተከትለው ሰግደዋል የሚባለው ይሄ እንዴት ይታያል? ሶሒህ ነው ወይ? በእውነቱ ኢማም አህመድ ጀህሚያን ተከትለው ሰግደዋል ወይ ተብሎ ተጠየቁ ተፈወዘ። አልጀዋብ لا أعرف هذا أنهن على وكمل والإمام أحمد من أشد خصوم الجهمية إمام أحمد يجهمية بتأم تقوامنا جهمية مالك جهمي بن صفوان ميبالو سوي يقوامو جروب بزو أقوامو تشالواتشو كالنزي أقوامو تشاشو كأقوامو تشاشو وستاندو من دنو تعطيل استفادة والأسماء الله سمم يلوم بحري يلوم يمي الأقوام اللي قرآني الله نقدر سايهون يا الله فطور نويلة نزه هنا ليلوش مطفو يهونو عملكا كتوش الله وبدنوش ناشو حتى بالنفس لاي رد صفوال الرد على الجهمية إمام أحمد صفوال ولا أعرف أنه صلى خلفهم إمام أحمد كالنفس هلا بالنزه هنا تأمت لاي يالن سو تكتلو ساكدو الميبا النقر أني منم على وكم جن سلا إمام أحمد الموقع من دنوالو جهميان بتأم عندما يقومونه كبار بيدا عنا كفر لا عنده ودكو عندما يأمنونه موقعه إهن اللي أدرقوت عندما يسلونه وقمة هاتشو مده ودتاش ورد بلونا طورو ما برايا سلالو فتسهل قطر لاي وهو كذلك فقد زاع عن ابنه عبد الله ما يثبته أنه لا يجوز الصلاة خلف الجهمية إمام أحمد كجهمية ولا تكتلوا مسجد ما يفكر مهنون በዚህ አቋም ላይ መሆናቸውን የሚጠቁም የሚያረጋግጥ መረጃ መጥቷል ከልጃቸው ከአብዱላህ ማለት ነው። አብዱላህ ኢብኑ ኢማም አህመድ ልጅ አላቸው አብዱላህ ሚባል فقد جاء في كتاب السنه للامام عبد الله هي امام احمد ልጅ كتاب ነው السنه ሚባለው كتاب انه قال سالت ابي رحمه الله عن الصلاه خلف اهل البدع عباتين كمبتدعوا ولا تكتلوا مسجد انديت يتايال بيتيقوا تعالى قال لا يصلى خلفهم كالنفس لا تهنو اي سجدم كمبتدع قال مثل الجهميه جهميان مثل والمعتزله عندهم معتزله والسني مثل عند عينت املكاكت يالاشون سوش تكتلوا مسجد اي فقدم اي غبان بلوا وصيل ايضا بتجمرين تطيقوال عن الصلاه خلف الجهميه فقال لا يصلي ولا كرامه الجهمية ولا تكتلوا مسجد السالة لو يتبالوا ان داي تقج منم كبر لسادات شوائي قبان بلو يتناقروا بتمال وقال محمد بن يوسف الضباع سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال عند سوي إمام أحمد ننديه لو تيبات يا أبا عبد الله لك أبا عبد الله سنيتون يا عبد الله أباس ويمت أصلي خلف من يشرب المسكر لك አስካሪ መጠጦችን የሚጠጣ ሰው ኋላ ሁኚ ልስገድ አለች። ይሄ መስገድ ይፈቀድልኛል አለች። فقال لا በፍጹም አለ። ኸምር የሚጠጣ ሰው ኋላ ተከተለህ እንዳትሰግድ አለ። قال كذلك مال اصلي خلف من يقول القران مخلوق قران يا الله نغغر ሳይሆን يا الله فطور نو كميل ሰው ኋላ ተከትዬ ልስገድ አለች። ይሄ ማን አቋም ነው? የጀህሚያና መሰሎቻቸው አቋም ነው። قران يا الله فطور نو ማለት ነው። فقال الإمام أحمد سبحان الله تقرم وبنقر مل أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر أني سلمه كمسلم مسلمي هو ننسو قمر ميتة تاسمري كافر هذا اللهم مسلمي هو ننسو قن كباد ونجل سلسة الراس ونتكتلها تسقرية القف كافر سلوه نسو تسيقين الله قرآني الله نققر سايمني الله فطرنا وكالة إهي نققر يا كفرة ሰውየው ካፊር ነው አይደለም የሚለው ግን እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። በመስፈርቶቹ መሰረት ነው በሱ ላይ ህግም የሚሰጥበት ያንንም ህግም የሚሰጡት ዑለማዎች ናቸው። እና ሙስሊም የሆነን ሰው እንኳ ኸምር በመጠጣቱ አትስገድ ከሱ ኋላ እያልኩ እንዴት ቁርአን የአላህ ንግግር አይደለም ስለሚጠው ተጠይቀኛለህ ብለውታል። ይህ የሚያሳየው ኢማም አህመድ ከጀህሚያ ኋላ ተከትሎ መስገድ የማይፈቀድ ማለት እንደማይፈቅዱ ነው የሚጠቁመው። نعم أو الصلاة خلف الأمير إذا كان أميرا كأمير هوالا كمسلم مري هوالا هنا مسجد أمير كهنا مسلمو تسمع مبس أو دقمو اسكذاري بسنقروا تيا سلطان مبنيا من قدوش يمسلم مري هنا سو كسوها على مسجد بتملكته وعنده مخالفة مخالفة لا تصل إلى حد الكفر يا مسلم مري عندنا تفاتش تهتتش بينو ربت مخالفات قني أمي تفاتش وتفاتش كفر درجة لين ما يدرسوك هنا فسلمنا أمي أسوتوك هل هنو يصلى خلفه كسوها لا تهنو يستقدال مسلم مري كهنا مر برا كان أو فاجرا يا مري ترميهم مدفومة ما لم يخرج من الدين بارتكاب الكفر البواح قلت هنا انكهدت بمسرات كسلم الناس قالوا تدرس اسكال كفر درس كالصهارة تكتلوا مسجد يقبل يصلى خلف الأمير وإن كان فاسقا أمير كهنا سوها لا يستقدل فاسق أمت أن يابيهن من قوم أمير تبالغن اسكذاري أمير مالت من اندهونا سننقا قربت بقوينا وملكنا بيا كبابيو بيا سفرو سوتي يتسبسبو بمنجز يمنجز سراتين يهونو أو تماريوش أو نقاريوش ليلا أمي هون مال تسبب له أنت أمير أتنى بميلو ملكة أمير مالت مسلموتين يمي مارا مال مسلموتين يمي مارا يمي استدادر مسلم مريم عقيدة ودين مسلمي هون كذابة تأماري دقمو يا وانو مسلم مري بيا كبابيو أمي مدباتو أستداداريوش بالا سلطانوش يقبل أمي هون كزام كثير بلو كزام زك أمي بلو النزاهو اللو يعني رنس السميع قنيان إيه حق النسون أمي ملكتها شوار بس أماري مدقمو أمير أمي لو نقر بسفر لاي صوتنا كزاب لاي كوناتو نبي صلى الله عليه وسلم عندو سو أمير أدرقوت بلوار أني هناتو أمير أمي بال أهون الزيبو تالي لما التي تفلقو دقمو يدين يون أمير نو يا مسلم مري يهونون مسلم مري أستدادارين النزا عينت مسلم مري فاسقي هنا وانجلوس نمي سراغن النزا وانجلوس كسلمنا ما سوتوك هنا لمثالي خمر ميت أتاك هنا يا مسلم مري السون تكتلو مسكري بكا مكنياتهم السون عليك كسلم بلو ما مت من دنو يا مسلموتن عند النز ما بتاتا أي فكر لذي من عبد الله بن عمر رضي الله عنه نزي صحابوش كحجاج بن يوسف وعلى هنا تكتلوا تكدوات حجاج بن يوسف ما لبزو مسلموشن يقدر لنا بزو قفنا بدل يفتأم ثونه كالزياموش للوش مدفو ينبرون مريوش كوهالا تكتلواتشو تكدوات لمن كفر لا يتلال ودكوما يشاروشو ينبرو توانجلوش كفر درجة ميادرسو عن نبرون إهي بأمير بتشاي ميقدبنو أمير كان هنا قن بزي هين التفاتو جنمي اتفاكونا انقوانا للم بخمر مدد لا فكرنا حتى كذابا النسو تقاك كان سهدتوج السون تكتلو مسكر اي بك ام بايب بالمنقوا لتنقاكي تبلي سوا لمستالي سيمون امي لاتكونا السون تكتلو كمي سكر سيمون امي لاتشي امام تكتلو بي سكر طرونو حاميت امي اماك هنا امامو حاميت امي اماون ملاسون كحرام نقر امي تبقون امام تكتلو كمي سكر أما يا ماون ملاسون كحرام من ميت أبكى الإمام تكتلو مسكري بلتال حتى كذيب بان نسو نقروا تنقوا ما ببلالة تجار ما انكو هنا نوغن أمير كال هنا أمير كو هنا قن لتنكاك إيالو استو يمدهين السهتة الصلاة أفا رسون تكتلي على سكدن بلو ليلة ولتن يا جماعة ما قواقوان يهي بمسلم مريلاي منو من دماد لقنو ميكو ترو حديثن بودن ما تراجل بس لاي نكناك إلى ما كهد مكرا كما أدرك يالتنا نسنومي هنا ومد فالصحابة صلوا خلف الحجاج صحابة رضوان الله عليهم كحجاج بن يوسف على هنا وتقدوال السمري نبر بزاسعة في عراق أقر أستداداري نبر بيزيد بن معاوية زمن مد وصلوا خلف غيره من الأمراء كحجاج وتبقيا كالو مريوت على هنا وتقدوال الذين عليهم مؤاخذات النزا بزو تهتتوش تفاتوش تيزو باتو تايفو باتو ينبرون مريوش تكتلو تكدوال من أجل اجتماع الكلمة يمسلمون عند النت لما تبقى تلوما نسو حجاجنا نكسل بلو نسو ندقفو من نسها بنورال فجابوا على كفف اللي متانو مالت عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم النقر بما تكبر من يالوتن السمع والطاعة مسلم مرين مسمات النامت هذا قديتانو وعدم نزع اليد من الطاعة كمسلم مريت أزاز الجم موتات نيسونا للتاز الزم بس وقال المرة مالت أي فكر كما تدرس قلت هنا كهدا سيفزم قال هاي يدرس مالت وعدم إثارة الفتن فتنة والشرور فتنان النامت فون نقر بأمة ومكاكا لا لمكا تكسلوما صحابوش يا مسلمون عند الناس لما تبقى هنا ترقوال وهذا من التأليف وجمع الكلمة هي مسلمون تأليف كما درق ارتبارتون ديك بابا كما درقنا يا مسلمون عند الناس كما تبقى نو يميكو الطرو مالك نو كزاو تبالي سوليقن كزان بان نسوان جلوت إماما كإمام لن مرتن شلال لما هيا عرفتن يو ما حكم الانتساب إلى بعض الجماعات الواردة إلينا عندنا بعض ساعات وده يا كبابات وده ناقر وده متبودنوش انتساب مدرج متقف بالنفس متراس النفس مدقف عندي تسيال ومناصرة ما حكم الانتساب ومناصرتها والدفاع عنها نزيم بودنوش ما جزنا للنفس مكلاكل عندي تسيال عندنا كأهل السنة والجماعة وجهنو على ديك المصرية تفبرك وبدنو تشالو ودى النزامة تقاس اندي تتايا لنسو تقاس سلمهن وميلو الجواب هذه البلاد ولله الحمد ثلاثة عدين ويتنا قرالوش اشي اقر لا الله مسكان ايقبونا جماعة واحدة عند استمعنا على التوحيد بتوحيد لا يالج عند استمعنا وعلى الاسلام بسلمنا لا يالج جمعنا وتحت راية مسلمة بمسلم باندي راسر على بمسلم السداداري مريسر يالشاقرنا وفيها أمن واستقرار الشاقر بوسطوى سلامنا مرقاقات يسفن باتا قرنا وفيها خير كثير بوسطوى بزو خيرات بزو بقونا قروا تسلو حتى كافر الشنقوى في من يوات الناس كيسبوا الدرس كافر هنا سو دنيا مفلقو سلامنا مرقاقات نفلقو سعودي منورني مرتال مسلمي هنا ودمو ديننا الدنيا نفلقو سعودي منورني مرتال فمن دنو هي سلامنا مرقاقات يمتاو بيتمسكوكهم الكتاب والسنة قرآن حديثا بمجبتا شون نحن جماعة واحدة إنيا عند جماعنا لا نقبل تقسيما كففلنا نكبلم حتى يسعودي من قصة سايقر يسلفو الشمان هجنو ميكسر كذان بفيت ينبرو طاون ميالوتن بقلب نحن سلفيون يالو من ناكل إنيا سلفيوشنا يسلفو الشن يأهل السنة والجماعة من هجنو من نكسلو شركنا النواق لنا بدعانا النواق لنا توحيدنا سنة ننجع نكبل ميلاد ثاني موليد سعودي لا يكبر أي كبر لمن دن بدعان سلم يقاومهم ويمكن ذا الناس ليلوس بدعوا تسرى لا يسرى بدأ فكال هنا بكر بقلت أن دهج بدعان بنت أنت يا مرامد ما يلم بسعودي لينا شركا بنت أنت يا مسرات ما يلم بريحة تاقينو إلا قدي بدبك قال هنا بكرنا قال الله تمي ملك بريح قال الله تجر داتان اردمي تار للاتو درسوا للنية تبالو من لمنو مزارات اندي بيا كباباتن بيا قرون دالو عما في يتتبقى وقاني يتقوطرة زيارة يتبالا ميكي ربت يلم إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي نزيه لسو مسجدو سلنا للوشن دي زيرو يتفكروا بوتاوش قال هنا بكرنا حتى ولا نبي صلى الله عليه وسلم أبرنقوا أبروا لما زير بميل نية وزو ما ترقى يفكر هي قدعي ابن تيمية رحمه الله يتهموا بس ما جرش على يمسر بيت يقبوا بس قدعي نبي صلى الله عليه وسلم أبر لما زير بلو عصبه وزو ما ترقى يفكر نية ونهي عدرقوا أمي فكده من دنو ينبي صلى الله عليه وسلم المسجد لما زير أسب ويقوازل كذبوها على مسجد السيقبة يسونم كبري زيرا مستحبنا إيهي توداجه هنا نقرن قن يسون كبر لزير بلو مسجد انتتو يسون كبر لما زير بتشابلو نيتو نهيت أي فكده مكلكلنا ولمن بيبال نبي صلى الله عليه وسلم وازن تقللو لعبادة ميكيدو يتشال عجر لما بني تاسبو ميكيدو وده سوص مسجد الشبستان وغلوال مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى كالنزي كسوص مسجد وشوش اسكي زيارة نادر قبت عجر الناقين يلن الله قال نكار ببت هلن تبلو يمي كيربت يمي زيير نقر يلن اي حديث دم دموتا اي انسلون ابن تيمية فساسو ينبرو مبتدعوش ابن تيمية نبي صلى الله عليه وسلم كبر مزيير اي فكد الميلال نبي صلى الله عليه وسلم يأتل للبلو بساسو ينبرو مسلم مري عندي كوتا بساترقو يساسروات شومالي نا منم شرك بقلت اي سرن بدبك كلهم بي بيتو قال هنا بكر مالس ساحر تقيني من يدرق على سعودي لاي ارمج جاي ووسر ببتا مشرك تقيني النزي ارمج جاي ووسر ببتا جلوش في دعوش شن بدبك تارامج تاستمر كتاقيني عند تفاصل لك ارمج جاي ووسر ببتا نا عند جماعانا كفف لنا مفلقم أما الجماعات بذو جماعات كعند بلايه هنا بودن فهي موجودة في البلاد الأخرى بللو تشاقروا تشستنا وميقينيو اندن يامل اندن ياقر التي ليس فيها أمر مستقيم كتيا لا أقوام كتيا لا ممريا يلا اللباتشو يلا اللاتشو أقروش لي نوي ميقينيو جماعة كفف الانجي بقرآن إنه بحديث هلو من ما يمرابت ما يتدادر بس أكبابينو كفف الانجي ولا أمن مستتب يترقاق سلام يترقاق يتأدق سلام إلى اللبات أكبابينو جماعة يالو أما بلادنا والحمد لله أقراتنا ما الله مسكانا يقبونا فهي تختلف عن البلدان الأخرى كاللو تشاقروش تليالج بما حباه الله من الخير الله بسطات خير بلقسات خير نقروش كبزو أقروش تليالج من الدعوة إلى التوحيد الله لذي تشاقر كسطات ملكام نقروش تستاندو ولا توحيد تري ما درج سلا شرك شرك النس سلا بدعا بدعا النس من ناقر سعودي لا يأهل فرم بنت عن نسي إيه الشركنو إيه بدعانو إيه سنانو إيه حلال إيه حرام إيه توحيد بلو من ناقر بنت عن نسي سلا سلا شركنو إلو كنس من ناقر ما يفكره بنت عن نسي إيه تلك نعمانو وزوالي الشركية شركة موقت إيه مللو نعمانو ومن قيام حكومة الإسلامية إسلاموية هنا من قسط منورم تحكم الشريعة شريعان يمت تقبر بشريعة يمت فرد يمت أستدادر يمي أستدادر مريم منورو من عهد الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله إلى وقتنا هذا والحمد لله كإمام أحمد زمن كشيخ محمد ابن عبد الوهاب زمن جمرو كاهن درس بشريعة ميمرو يمي أستدادر مريوش منوراتو إهم للو تلك نعمانو هذه وسيلة جماعة أنفلقهم إلى لا نقول أن لم إنها كاملة من كل وجه إتشاقر بقول ما قد تأيتم ولاشنات من معيب نوري اللبات ما نلم لكن هي والحمد لله لا تزال قائمة على الخير نقرقن الحمد لله بخير نقر لا يقوم كما هنا سوى قدم مريوشم هنا تزبوشو بخير نقر لينا جن كثرة تدرنا شملة لله يا تفعلوا يستفعلوا يا بينهم وبين ربهم سبحان الله إن بنس ما كفل على جودينه كالله جاء الله المهرة تيجوا المهرة اللي درج الله سو يتشلل عند تكل جن عند أمر رشيتي عند استدادر بخير لا يالله تاجرنا فيها أمر بالمعروف فملك ما زال ونهي عن المنكر كما تفهم كالكلال لزيه تبلو يتقعقام وفرنو سال من قصة قعقام التبايا قرو مالك يأمر بالمعروف أنه ينهي عن المنكر ودن ناتشو سراتشو من دنو بسعودي أقر لا يميسر وانجلو شن ما اتخاف مالك باقي نتاقات كخير يتداك ما سو كان لدقمو بخير نقر لا يمان نساساتنا ما ببرتاتنا إهين أقر الله وإقامة للحدود حدود تشمي قواقع مالو حدود مالتي ونجلن يا مفتاح بوش يتقبر له يقدل يقدل يسرق يقرط الزنا يسرق بشريعة وفق مسارة المجاي وسلبت وحكم بما أنزل الله الله باورده بقرآننا بحديث مفرد على بقرآننا بحديث يتفردنا وميكين المحاكم الشرعية قائمة يشريعة فرد بيتوش تقواقموال قالوا تككلينيا يشريعة فرد بيتوش قالوا والمواريث والفرائض ورث من دزيه على ما شرع الله الله بدنقذ ومثلة بقرآن النبا حديث بتكمت ومثلتنا ورث ميكا فافلو عندك الزاوج بس هو تحتيات بتكمت ومن قد عدلم الله كل نمي ورث بالبيت ميدرسونا كفافلال بحديث متكمتوال لا يتدخل فيها أحد عندم سو بزيه أي قبام تألك أي قبام بخلاف البلاد الأخرى عند ليلوش وعزروا الشايفهم ليلوش وعزروا الشكن بس هيت لا يتمسرتا إشي عزرقن بشريعة بقرآننا بحديث بتكمت أو بقى مسارتنا ومتدانيونا ومتتدادر ومدد فنحن جماعة واحدة في هذه البلاد إن يابزيش عزروش عند جماعنا لا نقبل بالجماعات والمذاهب الأخرى لأن جماعة وسننا مذهب وسن أنفلقم المخالفة لمذهب السلف يسلف وسن يقدمت وسن من قريمي كارن دعوة ويمجمع أنفلقم لأنها تفرق جمعنا مكنيات متشبودن إهن عندنا تحسن انتبات حسن والس وتشتت شملنا إهن ننسب السبات سننم هزبر الرقا والس تشتيت مالك ما بتحسنه شمل ما لزقمه عند النت ويمسب السرمة وتسمي مؤكار شبابنا يوطاتو تحسننا عن ملكاكة تمر زوالت وطاتو تحسن ملكاكة تبر زال مدفونة قر حكامو تحسن مريو تحسن ان علمو تحسن دعاتو تحسن ان دي تلو يدربو تحسن نزي علمو تحقا تحسن التوطم بزي مري لاي مامت اللباتو سن مقوطات اللباتو بمين برلاي سمونيات ايان السو ما وجد اللباتو الذي نزي علموش من الناس يلالو ها ينسن يمري كثر ثانيوش ناس يلالو عندان الله مما يفرسوش اندمين ناكروز نزي علماء سايهونو يا احتدى داريتو مريتو بريتو يا مسلم مريمان يفلقو انتنا قروا تلاتو مين ناكروزي حتى لما ينظروا أيضا لميت وكثر فنيش ناتشو بلو علماء السلاطين يبصوا يبالا سلطان علموش ناتشون دي النسي يدين علمو السادة اللوم أيالو بوات آسو لاي بهزبو لاي إن دزاين بمرزان ما يهون أملكا كثيرا شارلو وتسمي مؤفكار شبابنا مالسين واتاس دقمو له اللوم نقر تنساشنو وتحديف العداوة والبغضاء بيننا بمتاكلات شنت أبنا تلات شانت عمت أبنا اللي تشبودن فهذه الجماعات نزيها لديس بودنوش إذا دخلت علينا بني عليك قبو أقرات كمتو زالت هذه النعمة التي نحن نعيش فيها إتنيا هنية نور نباتي اللتشو نعمة أقا توقد اللتش إهي عند النتي سلامنا مرقاقات يبت أبت آلام نحن لا نريد هذه الجماعات نزينا لديس بودنوش أنفلقم ما كان فيها من خير فهو عندنا النزي بلنوش خيرا لا تشومي بالك هنا النسوس قال له خير يوم قال الحمد لله عندهم وزيادة بل انهم كذان بلاي تشماريون خير الشر النسو يقواد الواتشون خير الشمر يصحبوا السمان قرب مكة ثلاثة عبين تنوال وما كان فيها من شر بوستاتش قال لهم مدفونا قردقمو فنحن نريد البعد عنه كان لزهنة مدفونا قرد مراكنا متنككنا من فلقو ويجب علينا نحن أن نصدر الخير للناس بين علي قدي تلبن من لنا درك أن نصدر الخير للناس خير هنا النقر لسوش لنقى لسمال بمقلت عملك لسوش للناس تمرنا لن النقر يقبانا تملكة مريشة خوزان إسلام بميلو سم عندنا هنا لن كلهم جماعة يمتع كلهم بازوا قوم لأي تفوزة عندهن النور اللي نسيت وندمي يتبابا الألم لا أنفلك يا سم ما መከፋፈል የሚባለው ነገር የመጣው በእስልምና እነዚህ አዳዲስ ቡድኖች መምጣት ሲጀምሩ ነው እንጂ አለበለዚያ ሁሉም የሷሃባ መንገድ ለከተል ቁርአንና ሐዲስን ካለ መከፋፈል የሚባል ነገር አይኖርም።